أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مؤلف كتاب دعائم الإسلام. طبعا مقدمة لابد أن أشير أنه لا يوجد هناك تأريخ دقيق لولادة صاحب الدعائم، لذا ما ذكرناه بالأمس لعله أحد الاحتمالات، وإلا بعض الاحتمالات أيضا قد تصل إلى أنه متولد في سنة 290 من الهجرة، وإلا في كتب التواريخ والتراجم لم تأتي ترجمة أو لم يأتي ذكر لتاريخ ولادته. نعم، ذكر تاريخ ارتحاله ووفاته وهو سنة 363 من الهجرة. على أي الأحوال، قلنا بأنه فيما يتعلق بالمؤلف وهو القاضي أبو حنيفة النعمان يوجد اتجاهان بعد الاتفاق على أنه إمامي. الاتجاه الأول يعتقد أنه إمامي حق، يعني من الإمامية الحقة الاثني عشرية. الاتجاه الآخر يعتقد أنه إسماعيلي وليس معتقدا بإمامة الأئمة الاثني عشر. هذا بحث. البحث الآخر قلنا الذي لا بد أن نقف عنده هو أنه سواء كان إماميا أو كان إسماعيليا، فهل هو ثقة يمكن الاعتماد على حديثه أو لا يمكن. أما المقام الأول من البحث وهو أنه هل هو إمامي أو ليس بإمامي، عندما بعد هنا نطلق الإمامية مرادنا ماذا؟ الإمامية الحقة، يعني أنه من الاثني عشرية. في الواقع بأنه تشخيص شخص أنه إمامي أو ليس بإمامي من الأبحاث المهمة والتي وقع فيها كلام بين الأعلام، أنه ما هو الطريق لتشخيص على أي الأحوال، هو أنه أساسا ما هو الطريق لتشخيص أن شخص هو من الإمامية أو ليس من الإمامية. ولكنه السميح الأخوة عذرا في هذا اليوم أريد مقدار كم دقيقة أخرج من البحث، وهو أنه قبل أن نعرف الطريق إلى أن شخص إمامي أو ليس بإمامي، أساسا من هو الإمامي ومن هو غير الإمامي، حتى على أساسه نشخص أنه ما هو الطريق لأن هذا الشخص إمامي أو ليس بإمامي. هذه المسألة مما يؤسف له أنه غير منقحة في كلمات المتكلمين ولا في غير كلمات المتكلمين، وإنما كل علم من الأعلام بعد أن يحدد معالم الإمامية ما هي وأنه من هو إمامي وليس بإمامي، على أساس ذلك التحديد وذلك الضابط يدخل البعض إلى مدرسة أهل البيت ويخرج ماذا؟ ويخرج من ليس منطبقا عليه الضابط عن مدرسة ماذا؟ عن مدرسة أهل البيت. فإما أن يتهمه بالإفراط وإما أن يتهمه ماذا؟ بالتفريط. إما أن يتهم بالغلو وإما أن يتهم ماذا؟ بعدم معرفة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ودرجاتهم ومقاماتهم. في الواقع إذا طرحنا هذا التساؤل، وهو أن لو أن شخصا آمن بأن الأئمة معصومون ولكنه لم يؤمن بأن هذه العصمة من أول الولادة إلى حين الإمامة، لا، سكت عن هذا أو لم يؤمن بذلك. هل هذا داخل في مدرسة أهل البيت أو ليس داخلا في مدرسة أهل البيت؟ آمن بعصمة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن لم يؤمن بأنهم معصومون حتى على مستوى الموضوعات الخارجية الغير المرتبطة بالأحكام الشرعية. مثل هذا الإنسان داخل في مدرسة أهل البيت لو خارج عن مدرسة أهل البيت. آمن بأن الأئمة كل ما يحتاجون إليهم من علم الحلال والحرام يعلمون، ولكن لا يعلمون الغيب. هل أن هذا يتنافى مع كونه إماميا أو لا يتنافى؟ لم يؤمن بأن وجوداتهم وأنوارهم كانت قبل خلق السماوات والأرض، هل يتنافى مع كونه إماميا أو لا يتنافى؟ لم يؤمن بالولاية التكوينية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هل يتنافى مع كونه إماميا أو لا يتنافى؟ لم يؤمن أنهم وسائط الفيض بين الله وبين خلقه، لم يؤمن لم يؤمن لم يؤمن أو لا أقل قال أنه لم يثبت عندي، فهل أن ذلك يخرجه عن مدرسة أهل البيت أو لا يخرجه؟ هسه في الطرف الآخر، هذا في طرف عدم المعرفة، التقصير هذا، يعني هذا التفريط. تعالوا في طرف الإفراط، لو آمن بمثل هذه المسائل هل يكون مغاليا أو لا يكون مغاليا؟ لأن الغلو أيضا خروج، ماذا؟ خروج عن المذهب. لا فرق بين الإفراط وبين ماذا؟ وبين التفريط. هسه أنتم تعالوا إلى المدرسة القمية التي لعله جملة من آثارها موجودة إلى زماننا هذا، أنهم كانوا يقولون من لم يؤمن بسهو النبي فهو غالب، فهو مغالب. هسه انظروا الفارق الكبير بين مدرسة من أنه يرى أن كل شيء مرتبط بهؤلاء، وبين من يرى أنه من لم يؤمن بأن النبي يسهو فهو ماذا؟ فهو غالي. وعلى هذا الأساس أساسا خرجوا كثيرا من الناس على أساس ماذا؟ انظروا إلى الكتب الرجالية التي كتبوها، خصوصا ابن الغضائري وغير ابن الغضائري، تجد أنها كتبت على أي أساس؟ على هذا الأساس، وأنه غالي المذهب يعبر عنه. لذا أنا بودي هذا الكتاب من الكتب المهمة والقيمة في الرجال، وهو منتهى الرجال، في منتهى المقال في أحوال الرجال، اللي هو لأبي العلي الحائري أو الشيخ محمد بن إسماعيل المازندراني المتوفى سنة 1216 من الهجرة. هناك في صفحة الجزء الأول في صفحة 77 في الفوائد التي ذكرها، التفت جيدا إلى هذه الفائدة، يقول: لا يخفى أن كثيرا من القدماء سيما القميين كانت لهم اعتقادات خاصة في الأئمة عليهم السلام بحسب اجتهادهم، لا يجوزون التعدي عنها، ويسمون التعدي غلوا وارتفاعا، حتى أنهم جعلوا مثل نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله غلوا، بل ربما جعلوا التفويض المختلف فيه إليهم، أو نقل خوارق العادات عنهم، أو الإغراق في جلالتهم وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض مورثا للتهمة. وهذا كان مبنى قائم، وكثير من توثيقات واتهامات الرجاليين قامت على أساس ماذا؟ على أساس هذه المدرسة. لذا يقول: وذلك وبالجملة الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية. يا أصولية، مو الأصول في مقابل الفقه، أنا مرادهم ماذا؟ يعني المسائل الاعتقادية، كانوا مختلفين في المسائل الاعتقادية. فربما كان شيئا، التفت جيدا، عند بعضهم فاسدا أو كفرا أو غلوا، وعند آخرين ماذا؟ عدمه، بل مما يجب الاعتقاد به. هسه احنا هذا الموروث كله ماذا بأيدينا؟ بعض يرى ان هذا كافر لغلوه، وبعض يرى انه ماذا؟ هذا مقصر في الايمان لعدم معرفته بمنازل اهل البيت ومقامات اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام. لذا هذا الرجل الحائري المحقق وقعا في علم الرجال يقول: ومما ينبه على ذلك، على هذا الاساس، يقول: ينبغي التأمل في جرحهم بأمثال هذه الأمور المذكورة. أنتم عندما ترجعون إلى الكتب الرجالية لا تقول لي مباشرة بأنه فلان قال عنه ثقة وفلان قال عنه ماذا؟ مجهول أو متهم المذهب. وأنت انظر إلى مبنى منه، إلى مبنى الموثق أو الجارح، على أي أساس يبني أنه يوثق أو يجرح. هسه في قبال هذه المدرسة القمية في علم الرجال، أنت اقرأ رباط الجنات تجده في الاتجاه المعاكس، يرى أن كثير من هؤلاء كانوا مقصرين في معرفة أهل البيت، فأخرجوهم ماذا؟ هي أخرجهم من المذهب، أخرجهم من المذهب، أخرجهم لا لأنهم مغالون، بل لأنهم ماذا؟ لأنهم مقصرون. فهو أقرب إلى الاتجاه الموجود عند بعض الاتجاهات الشيعية عندنا. هذه المسجلات موجودة كما ذكرت بالأمس، أنا كل شيء ما أقدر أتكلم، ولكنه الإشارات إن شاء الله تكفي. على أي لحوة، أقرب إلى بعض الاتجاهات الموجودة في أوساطنا اللي تعبر عنها بتعبيرات متعددة. على أي لحوة، إذن هذه النقطة لابد أن يلتفت إليها واقعا. ما هو الحد الأدنى من الإيمان؟ وما هو الشيء الذي يدخل الإنسان إلى مدرسة أهل البيت؟ وما الذي يخرجه ماذا عن مدرسة أهل البيت؟ وإلا إذا لم تتنقح هذه المسألة تكون عندنا هذه البلوى اللي الآن قائمة فيما بيننا. هذه البلوى منشأها ما هو؟ أن شخصا يأتي ويفصل ثوبا للإمامية. ما هو هذا الثوب؟ بالتقادير الذي يريدها، بالحدود الذي يريدها، ثم ماذا؟ ثم يلبسها على الآخرين، فإما تكون واسعة وإما أن تكون ماذا؟ ضيقة. فإذا صارت واسعة يتهمه بكذا، إذا كانت ضيقة يتهمه بكذا. وفي النتيجة هذه مدرسة أهل البيت، هذه مدرسة أهل البيت. يعني القائل بأنهم هؤلاء هم وسائط الفيض، وأنهم وبين من يرى أن الإمام لو لم نقل بسهوه لكان غلوا، أيهما الشيعي وأيهما غير الشيعي؟ في النتيجة ماذا نقول؟ الشيخ الصدوق في النتيجة شيعي أو ليس بشيعي؟ وعلى ذلك المبنى الذي يرى أنهم كذا وكذا، الشيخ الصدوق ماذا يخرج عن التشيع؟ إذا جعلنا الميزان ما ذكره الشيخ الصدوق، فمن هو في قباله ما هو؟ يكون يكون مغالي خارج من المذهب. هسه خلي اقرا لك عباره هنا السيد الخوئي رحمه الله تعالى عليه، واذكر العباره من فقيه حتى لا يقال بانه خب هذا الاتجاه لا ينسجم ماذا؟ لا ينسجم مع الفقهاء. لا، اقرا لك عباره من السيد الخوئي رحمه الله تعالى عليه في التنقيح المجلد الثالث صفحه 75. التنقيح بعد ان ياتي تحت عباره لا اشكال في نجاسه الغلاة، يقول: ما هو المراد من الغلو؟ يقول: تارة الإيمان بالغلو معناه أن النبي والأئمة هم الله، وهذا لا إشكال في أنه ماذا؟ غالي. وأخرى يراد من الغلو أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، خلق العالم، وخلق عليا وأهل بيته، وفوض أمر العالم بالتفويض الممتنع عقلا، يعني لو عدم الواجب لأثر على ذلك أو لا يؤثر. يقول: هذا المعنى أيضا باطل وواضح البطلان. أما هناك معنى ثالث للغلو، وهو معنى ثالث، التفت جيدا. يقول: ما هو؟ وهو أن يعتقد لا يعتقد بربوبية أمير المؤمنين، ولا بتفويض الأمور إليه، وإنما يعتقد أنه والأئمة الطاهرين من أولاده عليهم أفضل الصلاة والسلام هم أكرم المخلوقين عنده، فينسب إليهم الرزق والخلق ونحوهما كإسناد الموت إلى ملك الموت. التفت جيدا، إسناد الخلق وإسناد من؟ وإسناد الرزق إلى من؟ إليهم، كما يسند الموت إلى ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يعني يرزقكم، يعني ماذا؟ يخلقكم، بنفس الإسناد. يقول كإسناد الموت إلى ملك الموت، والمطر إلى ملك المطر، والإحياء إلى عيسى، وأحيي الموتى بإذنه، مما هو من إسناد فعل من أفعال الله إلى العاملين له بضرب من الإسناد. هسه هذا أي نحو من أنحاء الإسناد له محله. يقول ومثل هذا الاعتقاد غير مستتبع للكفر. التفت جيدا، ولا هو إنكار للضروري. بعد، فعد هذا القسم من أقسام الغلو نظير ما نقل عن الصدوق أن نفي السهو عن النبي أول درجات الغلو. حتى محل الشاهد التفت هذه الجملة احفظها. يقول والغلو بهذا المعنى الأخير، يا معنى إسناد الخلق والرزق، وإيه؟ يقول مما لا محذور فيه، هذا غلو بعد باعتبار أولئك، بل لا مناص عن الالتزام به. خب جيد جدا، بس أيهما مولانا شيعي أيهما مشيعي؟ بس بينكم وبين الله تعالوا هاي المصطرة مالتنا نخليها، يا مصطرة نخليها، هاي المصطرة لو هاي المصطرة. أنا الشرائط دعتني إلى أن أبحث هذا البحث، وإلا هذا البحث ما مرتبط بنحو من الأنحاء ببحثنا الفقهي، ولكنه بشكل أو بآخر تحتاجون إليه، وحاجة شديدة جدا. وأنه في النتيجة هذا هذا هذا الإطار، أي إطار نعتبره هو التشيع، والذي خرج عنه يكون خارجا ماذا؟ خارجا عن التشيع. في النتيجة لابد إحنا عدنا فد إطار، عدنا فد ضابطة، عدنا فد كليات على أساسها نقول دخل وماذا؟ وخرجت. واقعا هذه المسألة ارجعوا فيها إلى الكلمات، إلى الأعلام، إلى الكتب المنقحة فيها، انظروا تجدون فالضابط واضح أو لا تجدون. لذا واقعا هذه المسألة، طبعا الآن ما ندخل على مستوى علم الأصول، ها الآن فقط أتكلم على مستوى علم العقائد، وإلا إذا أوسع المسألة هو يصير المشكلة أعقد. على مستوى علم الأصول احنا عندنا بعض المسائل الأصولية هناك اتفاق على عدم كونها من مدرسة أهل البيت كالقياس، متفق عليه لو مو متفق عليه. هسه لو فرضنا أن إنسانا معتقد كلاميا بمدرسة أهل البيت، ولكن جاء إلى المباني الأصولية في علم الأصول ولم يثبت له بطلان القياس، هذا خرج عن مدرسة أهل البيت أو لم يخرج؟ إذا قلت دخل شنو الضابط؟ إذا تقول خرج ما هو الضابط؟ أيضا وين؟ هتعمم المسألة بعد إلى المسائل الفقهية مو الأصولية. الآن لو أكو هناك مجموعة من المسائل الفقهية المتسالم عليها بين فقهاء مدرسة أهل البيت من الصدر الأول إلى يومنا هذا لا يوجد خلاف، بس شخص جاء وبنى بعض المباني الأصولية وانتهى إلى نتائج مخالفة ماذا؟ ها؟ لإجماع الطائفة، يخرجه عن مدرسة أهل البيت أو لا يخرجه؟ عند مجموعة من المباني قد أنت لا تتفق معه، ولكن هو يعتقد ويستدل عليها وهي بالنسبة إليه ماذا؟ تام هذه المباني، يخرجه أو لا يخرجه؟ أضرب لك مثال وهي مسألة نجاسة الناصبي. واقعا يوجد خلاف في أن الناصبي نجس، ها؟ لا يوجد، ولكن السيد الشهيد قبل هذا أو لم يقبل؟ ماذا يقول السيد الشهيد في الناصب؟ يقول كل الأدلة الدالة على أنه أنجس من الكلب هذه إشارة إلى خباثته الباطنية وليست مرتبطة بالخباثة الظاهرية. خب هذا عندما يخالف إجماعا أو مشهورا، عد هذا شيئا فشيئا، عد سوف ينتقل إلى، لأنه واحدة من أهم الأدلة التي ذكروا أن هذا الرجل صاحب الدعائم ليس إماميا بالمعنى الحاق؟ قالوا لأنه في كتابه توجد مجموعة من الآراء التي خالف فيها المشهور، وعلى هذا الأساس حكموا ماذا؟ ها؟ يعني جعلوا واحدة من المؤيدات والمبعدات لكونه إماميا حقا. لماذا؟ لأنه قائل أن المتعة غير مشروعة. واقعا هذا ضابط لمعرفة أن لو أن مجتهدا من المجتهدين، لو فرضنا أن ها؟ إذا استطعت، إذا لم تثبت عنده الضروري خو مو من الأوليات التي هي 2+2 ماذا تساوي 4، والضروريات المذهبية كلها بهذا الشكل لو يوجد فيها اختلاف. وكثير من الأمور التي ادعي أنها ضروري جاء الذين بعدهم قالوا ماذا؟ ليس من الضروري. ولعله من الضروري في صدر الإسلام وبعد ذلك يكون ماذا؟ نظري. وذكروا ذلك. الآن الوقت لا يسع ولا أريد أن أدخل تفصيل الحديث. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يعتقد بأن الإمامة في صدر الإسلام كانت ضرورية، ولكنه لمن تابها بعد ذلك من عوامل الغموض اللي بعضها أسباب سياسية، بعضها أسباب علمية، بعضها أسباب إبعاد أهل البيت عن الواقع الاجتماعي، يقول صارت نظرية، يقول هذا لا يتنافى بالضرورة أنه في جميع الأزمان والأمكنة والشرائط يبقى الضروري ماذا؟ هذه مو ضروريات من قبيل 2+2 يساوي ماذا؟ 4. ليست مسائل رياضية وليست مسائل عقلية من قبيل اجتماع النقيضين ممتنع حتى لا تقبل ماذا؟ حتى لا تقبل شدة وضعها. إذن تعالوا من الآن فصاعدا، هذه مو مختصة بدعائم الإسلام، اسمحوا لي أكمل البحث، هذه مو مختصة بدعائم الإسلام، بل موجودة أين؟ موجودة واقعا في كل مسألة نعاصرها، أن هذا الإنسان داخل في المذهب وأن هذا الإنسان ماذا؟ خارج عن المذهب على مستويات 3. اذهبوا ونقحوها الآن، أنا مو بصدد أن أوقع هذه المسألة هنا لأنه خارج عن محل كلامنا، ولكن اذهبوا ونقحوها أنه على مستوى المسائل الاعتقادية بماذا يدخل الإنسان إلى المذهب وبماذا ماذا يخرج عن المذهب، على مستوى المسائل الأصولية بماذا يكون في دائرة مدرسة أهل البيت وبماذا يخرج من دائرة مدرسة ماذا أهل البيت، على مستوى المسائل الفقهية أيضا نقحه. فقط أقول بنحو الفتوى، أنا أعتقد بأنه نحن على مستوى الأصول الاعتقادية، يعني على مستوى العقائد، على مستوى البحث الأصولي والفقهي له مقام آخر، على مستوى البحث الاعتقادي نحن يوجد عندنا أصول الإيمان ويوجد عندنا فروع الإيمان. أصول الإيمان هي الحد الأدنى، فروع الإيمان هي كما ماذا؟ هي كمال الإيمان، إن وجدت فهي كمال الإيمان، وإن لم توجد فلا تخرجه ماذا؟ عن أصل الإيمان. الإيمان بالعصمة من أصول الإيمان، أما كل التفاصيل التي تذكر في العصمة هذه كلها لا علاقة لها بأصل الإيمان. هل العصمة جبرية أم اختيارية؟ هذه ليست داخلة في أصل الإيمان. شخص قد يصل إلى أنه بحسب الاستدلال إذا كان أهلا لذلك الموقع، إذا كان أهلا، وإلا هذا الكلام قم لا نقوله لأي بقال يأتي ويقول أنا صار نظري ماذا كذا وكذا، لا، كما أنه في باب الفقه إحنا لا نعطي المجال لأي واحد يعطي نظرا ماذا في الفقه إلا إذا كان مجتهدا ماذا في باب الفقه، مجتهدا في باب الأصول. كذلك في العقائد إذا يريد أن يعطي نظرة كلامية أو نظر كلامي لابد أن يكون ماذا؟ مجتهدا في علم الكلام، مجتهدا في التفسير حتى يستطيع أن يقول رأيه في معارف الدين، وإلا لا يسمح لأي أحد أن يقول ما يشاء. إذا ثبت أنه من أهل النظر في مجال اختصاصه فروعا أو أصولا، ولكنه قال شيئا على المباني بعد أن لقح مباني ولكن انتهى إلى نتائج استرغ لا تنسجم مع الاتجاه العام ماذا؟ للمدرسة، هذا يخرجه أو لا يخرجه؟ الجواب إذا كان من أصول الإيمان يخرجه، أما إذا كان من الفروع الإيمانية يعني إن كان من كمال الإيمان يخرجه أو لا يخرجه؟ لا، لا يخرجه. فلو أنكر شخص عصمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في غير الموضوع، في الموضوعات، قال لم يثبت عندي عصمتهم في الموضوعات الخارجية، هذا يخرجه عن مدرسة أهل البيت أو لا يخرجه؟ لا يخرجه. فلو أنكر علمهم بالغيب هذا لا يخرجه. فلو فلو فلو. أما لو أنكر أصل عصمة أئمة أهل البيت هذا ماذا؟ يخرجه عن مدرسة أهل البيت. لو أنكر واحدا من الأئمة الاثني عشر يعني ماذا مطلق الارتباط؟ لا ما عنده، كل الذي عنده عنده ارتباط بالإمام السابق والإمام السابق بالإمام السابق إلى أن ينتهي إلى رسول الله، هكذا يقول. شنو المحلول؟ اللي يقول بأن هذا ينافي الإيمان عليه الدليل، يعني لأنه إثباته يحتاج إلى دليل، نفيه ماذا؟ يحتاج إلى دليل. لو أن شخصا قال بأن اعتقادي أن كل معارفهم إنما أخذوها كل واحد كل لاحق أخذها ماذا؟ من سابقه، ولم يثبت عندي أكثر من ذلك. تقول له هاي الروايات عشرات الروايات نقر وإلهام قال كلها هذه إما من الغلاة جاءتنا وإما ضعيفة السند وإما وإما وإما مباني رجالية لم تسمحوا له بقبول ذلك، فهل يخرجه عن مدرسة أهل البيت أو لا يخرجه؟ إذن هذه القضية لابد أن يلتفت إليها. وإنت في أي قضية في، لذا أنا واقعا الآن بعد جملة معترضة لهذا المطلب أقول ببساطة لا تحكمون على الناس بأنه خارج أو داخل، هذه القضية جدا معقدة، جدا تحتاج إلى دقة حتى نحكم أن شخصا داخل وأن شخصا ماذا؟ وأن شخصا خارج. بس شنو سؤالكم؟ سيكون ضروريا للجميع؟ أنا بدي أقول، أريد أقول بأنه كل ضروري عند شخص ضروري عند الجميع؟ لا، أنتوا تتكلمون في التكليف الفقهي، أنا دا أتكلم، لو دا أتكلم في مسألة كلامية شيخنا أنتوا لا، إحنا عندنا بحثين، بحث أن أقول هذا بحث حدود، هذا مرتبط بالبحث الفقهي، أنا دا أتكلم في نظرية المعرفة، دا أتكلم في علم الكلام. أولا لابد أن تنقح الضابط في علم الكلام وفي نظرية المعرفة حتى جنابك تأتي وتطبقها. أي أما بمجرد أن تأتي إلى الفقه وتقول ما تشاء هذا بعد مو فني مو منهجي. تعال أنت تقول هذا ثبت عندي ضروري، وتعال مولانا بين لنا الضوابط الضروري شنو، بماذا يتحقق الضروري. إذا صار البناء كل واحد يريد يعمل بتكليفه، أنت خارج وأنت بالنسبة إليه خارج وأحدهما فليقيم الحد على الآخر، هذه بعد تصير بلوى، تصير فوضى. هذه أنه أنا تكليفي كذا لابد أقيم الحد ماذا عليه، وفي المقابل عنده تكليف لابد ماذا أن يقيم الحد عليه، هذه ما تنتهي القضية. إذن لابد أن نعرف ما هو الميزان في الدخول إلى المذهب، وما هو الميزان ماذا في الخروج عن المذهب، ما هي الضوابط اللي على أساسها نقول، وما هي الضوابط التي على أساسها نقول ماذا بالدخول أو الخروج. أنا قلت مقدمة، قلت أن موضع هذه المسألة مو هنا، ولكن فقط أردت أن أنبه إذا الإخوة عندهم واقعا استعداد، أنا عندي استعداد أن يأتوا في أي تعطيل في أي وقت آخر أفصل لهم المطلب، ولكن فقط أريد أنبه ذهن الإخوة ببساطة لا يدخلون ولا يخرجون أحد، لا بد أن يكون ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك ماذا عن بينة. ببساطة ما يمكن الحكم على أحد بالخروج أو بالدخول على إله. إذن هذه المسألة اللي مع الأسف الشديد كما قلت لم تنقح في كلمات الأعلام، وعلى أساسه نحن لا نعرف ما هو الضابط الإمامي من غير الإمام حتى نعرف ما هو الطريق لإثبات إمامية شخص أو عدم إمامية. هذه مسألة. المسألة الأخرى اللي هي داخلة في محل كلامنا، وهو أنه إذا جئنا إلى أمثال صاحب الدعائم وأردنا أن نتعرف على أنه إمامي أو ليس ماذا، افترضوا في الرتبة السابقة اتضحت لنا معالم الإمامية، يعني لكي يكون الشخص إماميا ما هي معالمه، ما هي أصوله، ما هي قواعده، ما هو الإطار العام الذي يحكمه. اتضح لنا ذلك. الآن في مقام الإثبات، ما هو الطريق لمعرفة أن هذا الشخص إمامي أو غير إمام؟ واحدة من الطرق وهو التصريح، إما أن يقول هو بذلك وكان ثقة، أو يقولون في حقه أنه ماذا، أنه إمامي إثنى عشري، أو إلى غير ذلك. إذن التصريح بكونه إمامي أو غير إمامي، يعني إمامية حقا، هذا طريق. ولكن هذا الطريق في اعتقادي في جملة من الأحيان قد يخطئ. لماذا؟ لأنه نحن نعلم أنه اختلاف المباني في التقييم في الجرح وفي التوثيق. نحن نعلم أن جملة من كتب هؤلاء وقع فيها تخريب وتحريف ودس، أو لم يقع، وقع. إذن في جملة من الأحيان أيضا هذا الطريق قد يقع فيه ما يقع. من هنا نجد أن جملة من المحققين الحق والإنصاف، جملة من كبار علماء مدرسة أهل البيت، إذ ذهبوا باتجاه آخر لتشخيص الشخص، وهو أنه دراسة مجمل عقائد هذا الرجل. عقائده ندرسها كاملة مفردة مفردة. فإذا كان في عقائده يتفق في الخطوط العامة وفي أصول الإيمان مع مدرسة أهل البيت، يعدونه ماذا؟ يعدونه إمامي. ولكنه قد في الفروع الاعتقادية، في الفروع الأصولية، في الفروع الفقهية، في حياته السياسية، في حياته الاجتماعية، قد نجد ما لا ينطبق ماذا؟ مع رؤيتنا، مع مبانينا. ولكن في الأصول الاعتقادية ماذا؟ إذا وجدناه متفق معنا فهو ماذا؟ فهو إمام. أنا أضرب لك مثالا الآن، مثال حي قائم في أوساطنا الآن. جملة من أعلامنا، ولعله الاتجاه العام، يرى بأن الدخول في العمل السياسي في زمن الغيبة ضرورة أو ليست ضرورة؟ ها؟ لا ضرورة له، بل جملة يذهب إلى ماذا؟ إلى الحرمة الشرعية. يقول بأنه أساسا أدلتنا تقول في زمن الغيبة ينبغي الدخول أو لا ينبغي الدخول، ولا ينبغي. هذا الاتجاه العام، وأنت تجدون مصادق كثيرة له. الآن لو فرضنا أن بعض الأعلام من المدرسة صار بناؤهم في زمن الغيبة ماذا؟ أنه مو فقط يجوز الدخول، بل ماذا؟ بل يجب الدخول لخدمة أبناء الطائفة، لخدمة المذهب، بل لخدمة المسلمين. وهذا الإنسان لم يجد طريقا في دولة حقه ليدخل في العمل السياسي، أو في جماعة حقه ليدخل العمل السياسي، فشخص أنه ينبغي يجوز الدخول ماذا؟ ولو في دولة غير حقه. هذا يخرجه عن المذهب. هذه نظرية سياسية، لابد أن نرجع إلى المبنى ماذا نقول فيه. لذا أنا بودي أن الإخوة يميزوا بين الأصول الاعتقادية في الشخص وبين ماذا؟ وبين عمله السياسي. لعل صاحب الدعائم كان من أولئك، يعني كان إماميا حقا، ولكنه لم يجد طريقا للدخول إلى العمل السياسي إلا من خلال من؟ إلا من خلال الدولة الفاطمية القائمة في مصر، لأنه أي دولة أخرى لم تكن أقرب إليه من الدولة الفاطمية، فذهب هناك ليخدم. تقول له هذه الدولة ليست دولة حقا. يقول صحيح ماكو، ولكن لا أجد طريقا للخدمة إلا ماذا؟ إلا من هذا الطريق. هذا يخرجه عن كونه إماميا إثنى عشريا أو لا يخرجه. هذه الضوابط احفظوها، تأملوا فيها، تدبروا، حتى يتضح أنه أمثال صاحب الدعائم لا ينبغي، أو واقعا مو من الإنصاف ولا من المنهج العلمي. نحن نتكلم أربعة أسطر، وفي السطر الخامس نخرجه ماذا؟ عن المذهب. هذا المنهج بعد مو منهج علمي. مو من الإنصاف أنه إذا اختلف معك شخص في المنهج السياسي، لا في الأصول الاعتقادية، لا في الأصول الفقهية، لا في الأصول الكلامية، لم يختلف معك، ولكن اختلف معك أين؟ في المنهج السياسي أنت تقول وحيث لم يتفق معنا كذا وكذا وكذا وأمور سياسية إذا ليس هو بإمامي إثنى عشري. بعد هذا صحيح لو مو صحيح هذا المنهج؟ بس أنتم انظروا إلى جملة من التقييمات لأمثال صاحب الدعائم تجدونه ماذا من هذا القبيل، وهو أنه خدم ها في الحكومة الفاطمية، وأنه ترجع أنت كل المسألة ترجع تجدها مرتبطة بالنظرية ماذا؟ بالنظرية السياسية. وإلا على مستوى البحث العقائدي لا يوجد عندهم إشكال، على مستوى البحث الفقهي أيضا لا يوجد عندهم إشكال. بعد ذلك سأبين لكم كل ما أحصي على الرجل من مخالفته لمشهور الإمامية في مجلدين في 2000 أو 3000 رواية 7 موارد، ومع ذلك جعل هذا سببا لخروجه ماذا؟ من المذهب. فسأنظروا أنه إذا تم هذا الطريق أو إذا صار البناء أن نمشي على هذا الطريق، أنا أرى بأنه هل يستثنى أحد بعد من علمائنا من هذا؟ وإنشو بعد ذلك قضية المتعة هذه أفضلها، وإلا الباقي لو مرتبطة بالمذي، لو مرتبطة بالوذي، لو مرتبطة بالوضوء، لو مرتبطة بغذاء، اللي أمور هي واقعا محل الخلاف، ولكنه المشهور لم يذهب إلى ذلك فبمباشرة ذهب إليها صاحب الدعائم فصار ماذا؟ خارجة. واحدة من الأدلة التي ذكروها في المقام هذا الدليل، وهو أنه الإسماعيلية اتخذته فقيها لها، يقولون أن صاحب الدعائم لو كان إماميا لما اتخذته الإسماعيلية فقيها له، وحيث أنه اتخذوه فقيها لهم ها؟ إذن ليس من مذهبه. هذه استدلالات القوم، أنا بودي أن الإخوة الوقت لا يسع مع الأسف أن أدخل فيها حتى أنت يأخذك العجب، ما هي هذه المناهج لإخراج الناس وإدخال الناس؟ قد على أساسه مشون نفقد واقعا هذا كتاب الدعائم، أنا بودي الإخوة يطالعون مولانا خصوصا فيما يتعلق بكتاب الإيمان ماله، هذا كتاب الإيمان المقدمة مالته، فقط أنا أشير لك إلى العناوين مالته مولانا، هاي العناوين الموجودة في كتاب الإيمان، ذكر ولاية علي بن أبي طالب، ذكر ولاية الأئمة، ذكر إيجاب الصلاة، ذكر البيان بالتوقيف على الأئمة من آله، ذكر منازل الأئمة، ذكر وصايا الأئمة، ذكر مودة الأئمة. نأتي إليه وماذا؟ نضع عليه 1000 علامة استفهام. لماذا؟ لأنه لم نتفق معه مع منهجه السياسي، أو لم نتفق مع بعض مبانيه الفقهية. بلي ها الجواب، وهو أن نصوص الروايات التي ذكرت كما قلت أنه الإخوة عندهم واقعا عندهم استعداد أقف عنده، نصوص الروايات التي ذكرت في المقام هي النصوص الروايات الموجودة عندنا في الكافي وغير الكافي أساسا الاتجاه بهذا الاتجاه، وهناك قرائن أخرى إن شاء الله غدا أقف عندها جيدا حتى يتضح أنه أساسا لا يمكن أن يكون هذا الرجل إسماعيليا، لا يمكن أن يكون إسماعيليا إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.